سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. التعبير القرآني غير عادي. يمكن الواحد سبحان الله من الحاجات اللي استوقفته جدا في الشهور الماضية، يمكن في أشياء كتيرة مرت يعني، فالواحد يقينه يعني عمال يرتفع ارتفاع يعني، أسأل الله أن يكون نافعا يعني، ارتفاع غير عادي في فكرة أن ما فيش حاجة مش في القرآن، مش حاجة مش في القرآن، ما فيش أي نمط إنساني مش في القرآن، مش أي سلوك إنساني مش في القرآن. وتيجي معنا في التعبير اللطيف ده، يعني تعبير عجيب، سلقوكم بألسنة حداد أشحة، يعني فشوف اللي هو بقى يعني واحد زي واحد يقول لك جلدته باللسان، يعني جلده مسكه باللسان يجلد فيه. مهم، فممكن أكون أنا هنا في على اليمين اللي أنا هو أنا هذا الشخص النشيط العامل أو اللي اختار خيارات تخص صلاح دينه، صلاح دينه وآخرته، فممكن أكون هذا الشخص وتعرضت للكلام ده. المفروض أن الرسالة دي فيها حل لهذا الإشكال، فيها حل لهذا الإشكال، فيها حل لما أعانيه يعني وأتعرض له، لأن سبحان الملك يعني إحنا ده كان في عندنا مقالة أعتقد اسمها البلسم القرآني، فعلا سبحان الملك القرآن عجيب في قضية أن هو بينزل على القلب بردا وسلاما. الإنسان بيبقى متعب جدا يعني حتى ولو أنا ما قدرتش أتفهم الحل أو ما قدرتش أن أنا أطبقه، بس مجرد إحساسي أن فيه حد يعلم ما أمر به، يعلم ما أمر به، وفي حد يعني يعلم ما أشعر به، ده في حد ذاته ده مريح جدا لنفس البشرية. ممكن حتى أنا كنت نبهت التنبيه ده كده نقطة على الهامش، كنت نبهت التنبيه ده حتى سبحان الله للمعلمين والمعلمات عندنا، لما كنت أقول لهم حاولوا مثلا الولاد اللي هم في المراحل سواء كانت بناء أو احتواء أو استواء اللي هي مراحل الفتوة ما قبل البلوغ والبلوغ ما بعد البلوغ مباشرة، كنت بقول لهم الولاد دول لما تقعدوا تكلموهم عن المرحلة دي وتكلموهم إنه بيحصل وبيحصل وبيحصل وبيحصل، حتى لو ما قدمتوش ليهم حلول، حتى لو هم ما تفهموش قوي تفاصيل اللي انتوا بتقولوه، بس مجرد احساسهم بان حد حاسس بيهم، حد فاهمهم، حد عارف ايه اللي بيحصل لهم، ايه اللي بيمروا بيه، ده مريح جدا. المعنى ده من اعظم المعاني اصلا في القران، يعني في صله الانسان بالقران، فكره ان انت تشعر ان الله سبحانه وبحمده. الكلام ده بقى مش اللي هو دلوقتي يعني لسه نازل لك حالا طازه، لا، الكلام ده انت اصلا موجود في كتاب بين ايديك، لو انت عمرك 20 30 40 50 60 سنه موجود في كتاب بين ايديك وانت مش واخد بالك منه. الكلام ده موجود اكتر 1000 و 1400 سنه، الكلام ده موجود ان الله سبحانه وتعالى مسطر الكلام ده، وده بيحسسك ان انت مشكلتك ما هياش جديده، وانها مش حاجه غريبه، وبيحسسك بالراحه قوي إن في حد يعلم ما تمر به ويعلم ما تشعر به. بصرف النظر بقى أنت فهمت الحل كويس وما فهمتوش، طبقته وما طبقتوش، بس ده في حد ذاته إحساس مريح جدا، في صفة بلسمية غير عادية لو صح التعبير. فالقرآن عجيب في مثل هذه المسألة، سبحان الله إن الواحد كان يجي يبص كده على مثلا على أنماط إنسانية وسلوكيات إنسانية ممكن يكون بيشوفها وبتمر به من حواليه ويقعد يتعجب، يعني ايه ده ومنين وايه القصه دي وازاي ده، وتلاقي سبحان الملك ربنا مسطر الكلام اللي يخصها من بدري قوي. طيب فنرجع بس النقطه الاساسيه، احنا بنتكلم مين؟ احنا بنتكلم هذا الطرف اللي في الشخص اللي في الجانب اليمين، كرر تاني، اللي هو النشيط العامل اللي اختار خيارات فيها صلاح دينه واخرته، لكن اتعرض لاختبارات، ابتلاءات، خسائر، هذه الأشياء التي تتعرض لها سواء ابتلاءات، ابتلاء، إيذاء، افتراء، خسائر، خسر. طيب ففي طرف تاني، هذا الطرف التاني، الطرف التاني ده لا هو دعمه ولا هو سكت عنه، بل لا هو بدأ يهاجمه ويأكد له أن خياراتك صح ويقرعه ويلومه ومش بس يعاتبه، يحاسبه ويعاقبه عشان يؤكد ان انا وجهة نظري صح او اختياراتي كانت صح يعني. وربما ابعد من كده، ربما مثلا يسيء الظن بيه

يتوب ويؤوب من قريب، يتوب ويؤوب من قريب، لأن الحياة مشكلة كبيرة. طيب هذا الطرف اللي هنا بقى اللي هو الجاني ده، الطرف ده هذا الخلق ربنا ذكره كخلق من أخلاق المنافقين، بل من أخلاق الكافرين، بس تحديدا المنافقين. طيب أنا بأكد أهو، من أخلاق المنافقين أو الكافرين، عشان كده الآيات اللي هتكون معانا هنكون فيها ذكر المنافقين أو ذكر الكافرين. وبرضو بنأكد تاني مرارا وتكرارا، محدش يروح يفهم ان احنا بنكفر اللي عمل الفعل ده ولا بنقول ان هو منافق، هذا خلق من اخلاق المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. ما نجيش نقول للواحد مثلا وعد فاخلف نقول له انت خلاص منافق، ده اللي بيسموه العلماء النفاق الاصغر او النفاق العملي، انما التاني اسمه النفاق الاكبر او النفاق الاعتقادي اللي بيخرج من الدين. فمش معنى ان شخص قام بفعل من افعال المنافقين منافق، ولا شخص شابه الكافرين في فعل انه يبقى كافر. فبنأكد على هذه المساله. حد يقول لك طب ما هي الايه في الكفار والمنافقين هنستعملها ليه؟ طبعا المساله دي ناقشناها مره وتكرارا، واحنا بنقول اللي احنا بنقول عليه دايما ده من باب التنزيل الجزئي مش التنزيل الكلي، مش كل الايه نازله عليه، لا نازل اللي هي يخشى المرء من مشابهه الحال مشابهه الحال الحال لكي لا يشابه المآل. يعني دي النقطة اللي احنا بنحاول بس نركز عليها دايما، انا الحال ما يشبهش الحال عشان المال ما يشبهش المال. فلو بهذا المنطق كل الايات اللي تخص اليهود النصارى الكفار المنافقين خلاص هنعطلها من كتاب ربنا. قلنا مرارا وتكرارا من اسباب من اساليب الخطاب القراني، قلنا الغالب على الخطاب القراني التوجيه غير المباشر، ومن اساليب التوجيه غير المباشر هو ان ربنا يذكر من احوال، مش بس احوال، من حال ومآل، من حال ومآل المنافقين والكافرين واليهود والنصارى وغيرهم والعصاة وغيرهم، يذكروا على وجه الذم، وده في تحذير لي. وزي ما قلنا الإنسان ساعتها يفكر زي ما قلنا في حاجتين، في النصيب والترتيب، النصيب اللي يخص الحال نصيبه إيه من هذا الحال، ويفكر في الترتيب اللي يترتب على هذا الحال من المآل، مش يفكر يخشى أن يترتب عليه نفس المآل الذي ترتب. ولذلك احنا متوقعين ان الآية اللي هنقف معاها تكون في في في هذا النسق، يعني هيكون فيها كلام عن صفة من صفات المنافقين، لكن هذه الصفة من صفات المنافقين ذكرها في تحذير للمؤمنين ان ما يكونوش زيهم، وما يمنعش انها تتوفر في مسلمين او في مؤمنين. تمام. الحقيقة المعنى ده اللي احنا بنتكلم فيه، المعنى ده اتكرر اكتر من مره في القران الكريم. احنا هنقف مع موطن اساسي، وبعد كده هنتكلم عن بعض المواطن الاخرى الداعمه. الموطن الاساسي اللي احنا هنقف معاه هيكون الايه 156 من سوره ال عمران، والايه اللي بعدها 157، والايه اللي بعدها 158. تمام. طبعا السياق هيبقى في يعني في حاجات قدامه يعني في السباق اللاحق، وكذلك ان شاء الله بعد كده في ايات داعمه هنتكلم عنها. هنشوف الايات دي سريعا كده ونقف مع بعض الحاجات اللي تخصها، وبعدين يعني ربما نفصل شويه في بعض الاشياء. الايه رقم 156 من سوره ال عمران، يا ايها الذين امنوا. كلام هنا لمين؟ المؤمنين. اهو رغم ان اللي هيتم ذكره صفة من صفات المنافقين، ومش أي منافقين، المنافقين الكافرين، النفاق الأكبر يعني الاعتقادي. يا أيها الذين آمنوا، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده خطاب للمؤمنين، عشان ما حدش يقول لي يا دكتور احنا هنقول على ده منافق، ولا احنا بنكفر الناس، حاشا وكلا، بنكفرهم ولا بنصفهم بالنفاق. احنا بقولني دي صفة من صفات النفاق، هذه صفة ما ينبغي أن تتوفر في المسلم. ربنا بشكل صريح هنا بيصدر الكلام بتحذير المؤمن من ان يكون منه، يا ايها الذين امنوا، يعني ده لازم من لوازم ايمان الانسان الا يفعل ذلك. ومن الاشياء اللي تزيد في ايمان الانسان انه لا يفعل ذلك، يا ايها الذين امنوا. ولذلك حتى بنقول دايما زي ما سيدنا ابن مسعود كان يقول، اذا سمعت ايها الذين امنوا فاريها سمعك، اما خير تؤمر بها او شر تنهى عنه. فهو الله يوجه لنا نداء، يا ايها الذين امنوا. عشان كده اللي يقول لي والله الايات دي ما تخصنيش، الايات دي ماليش دعوه بيها، الايات دي ده في المنافقين ولا في الكافرين، انا بيهرج صراحه، بيهرج يعني.

انت تبقى كويس وتبقى تمام وهتبقى في امان وتبقى رايح دماغك من وجع الدماغ ومن المشاكل والكلام ده كله. بقى قل ينفعكم فر ان فرتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا، لا تمتعون الا قليلا الدنيا صغيره. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا واراد بكم رحمه. هو الانسان بيفر من ايه؟ الانسان بيفر من طاعه ربنا، من الخير، من نصره دين ربنا. الانسان بيفر من ايه؟ بيفر من ايه؟ ده الامان كله. لا امان الا مع الرحمن، ده الامان كله، ده النعيم كله، دي الراحه كلها، ده النجاح كله، دي العصمه كلها، دي الحصانه كلها. كل ما الانسان بيبعد عنه اكتر، كل ما بيزود على نفسه مشكله اكتر اصلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان ارادكم سوءا واراد بكم، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. يا الله، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. مش ممكن الانسان، يعني هو حقيقي، احنا انا كنت بقول مرارا وتكرارا، اي انسان بيعمل اي حاجه كويسه، اللي مقويه على الحياه كويسه دي مين؟ اللي ميسرها له مين؟ اللي حميه هو فيها، اللي حافظه هو فيها مين؟ الله وحده سبحانه وبحمده. من والى الله فالله يواليه، ان الله سبحانه وبحمده كريم. فلما الانسان يهرب من الحاجه دي اللي هي تعتبر سبب حفظه وسبب وسبب وسبب، هيروح لايه؟ هيروح فين؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. هتصور ان هو يعني لما هيوالي يعني البشر ولا كذا حد هينفعه؟ الشاهد بقى هنا، قد يعلم الله المعوقين منكم. معوقين هنا وصف ليهم، انا بس بحاول نتصور هذا النمط من البشر، نتصور هذا النمط من البشر. النمط من البشر ده كان في سوره آل عمران في الاول، كان بيقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وبيقول تاني لو اطاعونا ما قتلوا، وبيقول هنا ربنا وصفهم انهم معوقين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. خلي خياراتكم خياراتنا، اسمعوا كلامنا، بلاش تعملوا كذا. لا، ده ممكن يتطوعوا انهم يمسكوا سماعه التليفون ويروح يقولوا له فلان خلي بالك، وفلان خلي بالك، وفلان خلي بالك، وفلان وقف، وفلان ما توقفش، وفلان مش عارف ايه، وفلان كذا، اوعى تعمل خير انت كنت فيه ده، وانا احذرك. وعادي ممكن يمسك سماعة التليفون ويعمل كده، ويجيله الفرصة عادي ممكن. القائلين لاخوانهم هلم الينا، خلي خيارك خياري، انا عن نفسي مش عارف، انا عن نفسي كذا. ولا يأتون البأس الا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أشحة عليكم، سبحان رب. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أول ما يحس بس كده إن في مشكلة، في كذا، ياه ده مش عارف إيه، ده إذا رأيتهم ينظروا إليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، أول ما يذهب الخوف، سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخير. يسلقوا مين؟ الصالحين اللي اختاروا الخيارات التمام، اللي اختاروا الخيارات الأفضل، اللي اختاروا الخيارات الصح. سلقوكم، والله التعبير ده يعني مبهر، والله تعبير مبهر فعلا، والله العظيم مبهر. سلقوكم بألسنة حداد حديد، كأن واحد ماسك سكينة وعمال يقطع فيك يقطع فيك يقطع فيك بالكلام وبالإيذاء يا سيدي افترضنا جادلا انه غلطان، افترضنا جادلا ان خياراته غلط، يعني ليس من الحكمة ولا من الرحمة انك تمسك لسان طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ طخ. سلقوكم بألسنة حداد أشح. إذا ذهب الخوف إنما لما يكون الخوف موجود تلاقيهم، عذرا مش عارف أقول لي، يعني كتكوت مبلول، فرخة دايبة، مش يعني ينظر تدور عنهم كالذي يخشى على الموت أو بما يزهر الخوف سحلقوكم بأسادي شحن الخير يقول أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن لا يجعلنا منهم ولا نشابههم أبدا. لأن لا يمكن للمؤمن يكون كذا, لا يمكن للمؤمن يكون كذا. ده الموطن الثالث, موطن المعوقين. وأعتقد أن الصورة يعني عمالة تتضح أكتر بالنسبة لي, بس الحقيقة موطن ده موطن خطير جدا, موطن خطير جدا جدا جدا. في موطن تاني اللي بقى في سورة النساء اللي هو موطن المبطئين أو المتباطئين يعني. في هذا الموطن اللي هو الموطن رقم 2 الآية رقم 72 من سورة النساء, نبدأ من الآية 71. يقول الله سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. طيب خذوا حذركم, ها قعدوا لا, خذوا حذركم فانفروا. دائما مرة وتكرر نقول مش انفروا بدون ما خذوا حذركم, ولا خذوا حذركم بدون ما انفروا. خذوا حذركم المتاح لكم المتيسر لكم, خذوا بالتدابير اللي ما تحطوش في مشاكل, خذوا في التدابير اللي زي على قد ما تقدروا, حاولوا ان انتم ما تحطوش نفسكم في مشاكل. الحمد لله المفروض ان الصالحين بيعملوا كده. هيعملوا ايه الصالحين؟ لو بقى عايزين يطبقوا منهاج خذوا حذركم على طريقه التانيين ما يعملوش خير, ما يعملوش خير, ما ياخدوش خطوه, هيفضلوا واقفين مكانهم محلك سر. خذوا حذركم فانفروا, فانفروا ثبات او انفروا جميعا, انفروا ثبات او انفروا جميعا. تحركوا, بس اتحركوا بحكمه, اتحركوا برحمه. طب حكمه ورحمه بعد ما نتحرك بحكمه ونتحرك برحمه, بعد ما نتحرك ممكن يحصل حاجات؟ طبعا لازم يحصل حاجات. ازاي؟ ده جزء من طبيعه الطريق, جزء من طبيعه الطريق. زي انا واحد ماشي في طريق اقول له خلي بالك انت ماشي في طريق, الطريق ده انت حوالي بعد 30 40 كيلو كده هتلاقي بقى منحنيات, لو عديت المنحنيات دي هتلاقي مثلا الدنيا مش كويس, وبعدها هتلاقي مطبات تك تك تك تك تك, وبعدين هتلاقي. فهو لو ماشي بحكمه لا ما يسرعش قوي, ال 30 كيلو دي خدها في كذا, او يمشي شويه بسرعه في ال 30 كيلو, ولما يجي عند المنحنيات يمشي بهدوء شويه. طيب هو ماشي بهدوء, هل هو مشيانه بهدوء ده مهما كان من الحكمه هيلغي المنحنيات؟ مش هيلغي المنحنيات, لان المنحنيات جزء من طبيعه الطريق. طيب تمام, عدى سرع شويه, عدى المنحنيات فسرع شويه, يلاقي المطبات. امتى يتلافى المطبات؟ هو مش هيمشي في الطريق اصلا, هو يوقف او يركن على جنبه ينام. انا ما طول طالما هو مكمل في الطريق لازم هيقابل المطبات, لازم يقابلها, دي منتهي. فده جزء من طبيعه الطريق. وان منكم لمن ليبطئن. فان اصابتكم مصيبه يبقى في بقى ناس بتعمل ايه؟ انفروا انفروا انفروا انفروا. طيب والطائفه الثانيه المتباطئين, اللي هو بقى الناس اللي هم مترقبين واقفين كده بيتفرجوا, اللهم نشوف نهايه الحوار ده ايه. والله في ناس والله بيعملوا خير, ربنا يبارك لهم يا رب ييسر لهم, بس هنبص كده والله لو ايه ما تدوسش قوي, ما هوش اللي هو انت تدعمه مش عارف ايه وتقف, ولا اللي هو برضه انت ايه اللي هو انت يعني تظهر ان انت يعني بطئ وكان مش مطلوب تبطئ ولا تتباطئ ولا تبطئ حد, مش مطلوب تعوق لا نفسك ولا غيرك, مطلوب زي ما انت, زي ما انت في الخير يعني. سبحان الله, وان منكم لمن يبطئ. طيب ليه بيعملوا كده؟ فين اصابتكم مصيبه, حصل لك مشكله؟ هو هنا دول خدوا الخطوه الصح الخير, وده راكب قاعد مستني. الذين قالوا خنم وقعدوا مستني يعمل ايه؟ فين اصابتكم مصيبه؟ شفت, قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيد. الحمد لله انا ما كنتش ما دخلتش نفسي في القصه دي,

زبد زهوق، ما مش يعني ملوش، هيقعد البطل ده، هيقعد البطل ده، هتقعد افكارهم قد ايه؟ فدي نقطه لازم تكون حاضره في قلب حضرتك وقلب حضرتك كمجني عليك في هذا المشهد، ان هي بس فكره ايه؟ فكره رب السماوات والارض وما بينهما، رب السماوات والارض وما بينهما، فاعبده فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ سبحان الله. يعني انا بقول للصالحين والصالحات، المصلحين والمصلحات، بقول لاهل الخير، اهل البر، الناس بتاخد خيرات صح لدينها لاخرتها، اما يستحق الله ان نصطبر لعبادته؟ احنا بنصطبر عشان حاجات كتيره، بنصطبر عشان نحصل على مؤهل نشتغل به ناكل ونشرب، بنصطبر علشان نصطبر على عيل، بنصطبر على حاجات كتير قوي. في ناس يعني ممكن زوج يقعد يصطبر على زوجته سنين طويله يحبها يرجو صلاحها، زوجه تصبر على زوجها سنين طويله تحبه وترجو صلاحه. ربنا ما يستحقش ان احنا نصطبر لعبادته؟ رب السماوات والارض وما بينهم فاعبده. كله يقول لك انا بعبده تمام وزي الفل الحمد لله، هنا التحدي، اصطبر لعبادته. مش اصبر، اصطبر لعبادته. ليه؟ هل تعلم له سميه؟ في حد زي ربنا؟ هناك من يساميه سبحانه وبحمده؟ هناك من يعني لم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء، هو في حد في غناه، في حد في قدرته، في حد في حكمته، في حد في علمه، في حد في احسانه لينا، في حد في اكرامه لينا، في حد في فضله علينا، مش حد كده. اما يستحق سبحانه وبحمده؟ يستحق، يستحق، يستحق يا اهل الحق، يستحق يا اهل الحق، يستحق تمام الاخلاص والصدق، يستحق سبحانه وبحمده. فهي الفكره كده، الفكره ان الباطل الحق ده بس اهله محتاجين يصبروا ويصطبروا ويبصوا كده لسبحان الله مقالات الايه، يعني زي ما ربنا وصى الصالحين سبحان الله. وفي البداية خالص ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا من دود وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه سأرهقه صعودا، كلا إنه كده سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، أو فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قرن سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. كثيرا يا رب؟ لا قليلا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين، أمهلهم كثيرا أمهلهم رويدا. وذرني والمكذبين ونعمتي ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف في الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيل السماء منفطر به كان وعده مفعول. يعني إن ربنا يقول فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعول. يعني الموضوع إن هو اصطبر لعبادته. ربنا بيوريني وبيوريك أيها المجني عليه، أيتها المجني عليها، ربنا بيوريك مقال أولئك بحسرة في الدنيا، بس بحسرة في الدنيا غير حسرة الآخرة وحسرات الآخرة. سبحان الله. ربنا سبحانه وبحمده بيقول لنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا

مش خسارة، لأن ما حصلتموه من المغفرة والرحمة، مغفرة من الله ورحمة، خير مما يجمعون، خير مما يجمعون، خير من اللي هم شافوك ومن تخسرتوه وهم حازوه وحافظوا عليه وصانوه وكسبوه. صنا وقتنا، صنا جهدنا، صنا مالنا، صنا فكرنا، صنا نفسيتنا، ما حطناش نفسنا في كذا ولا عرضنا نفسنا لمش عارف ايه، بقينا في الله، احنا ما خسرناش، جمعنا كل الكلام. مش خير مما يجمع الواحد منهم، اجمعهم كلهم، كلهم من على شكل جمعوا المغفرة والرحمة التي نالت ذاك الصالح أو تلك الصالحة بخياراته الصحيحة، بخياراته الصحيحة، خير مما يجمعوا، خير مما يجمعوا قولا واحدا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعوا. فدي نقطة، يعني هنا بقى الكلام فيها إيه، موجه للمجني عليهم من الصالحين، موجه للمجني عليهم من الصالحين، ما تسمحوش لأولئك المجرمين إن يوهموكم إنكم خسرتوا. لا، مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها خسارة في تجارة مع الله. التجارة مع الله هي التجارة الوحيدة التي ليست فيها خسارة، دي تجارة لا تعرف الخسارة، لا تعرف الخسارة، هذه تجارة، هذه تجارة لا تعرف البوار، لا تعرف البوار، يرجون تجارة لن تبور، لن تبور. مفيش حاجة اسمها تجارة مع الله تعرف الخسارة، مفيش حاجة اسمها تجارة مع الله تعرف الخسارة. مفهوم الخسارة ده في أي تجارة سوى التجارة مع الله، لأن لما تبقى التجارة دي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، ربنا يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به في آخر الآية، استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. مين قال ان التجارة مع ربنا؟ انا اديت ربنا جزء من وقتي اللي هو ادهولي اصلا، اديت ربنا جزء من جهدي اللي هو ادهولي، اديت ربنا جزء من مالي اللي هو ادهولي، اديت ربنا جزء من فكري اللي هو ادهولي، اديت ربنا، يعني ده قلتها، ربنا ما يستحقش نصطبر لعبادته؟ يستحق، هل تعلم له سميها رب السماوات والارض بينهم، ما يستحقش نصطبر؟ يستحق. خذ يا رب من اموالنا حتى ترضى، خذ يا رب من اوقاتنا حتى ترضى، خذ يا رب من جهودنا حتى ترضى، خذ يا رب من طاقتنا النفسيه والفكريه حتى ترضى يا رب. هو انا لله سبحانه وبحمده وانا اليه راجعون، هذا يعني حق ربنا، حق ربنا، الواحد يستحي يعني مش عارف يقول ايه، هذا حق الله، ياخذ ما يريد سبحانه وبحمده، ياخذ حتى يرضى سبحانه وبحمده. فمين بيقول ان شيء خرج لله كان خساره؟ مين يقول ان انت النهارده والله بص بس انت حاولت تعمل الخير ده فما تمكنتش منه او حصل لك المشاكل التاليه بسببه فانت خسرت؟ مين قال دي خساره؟ فده راح، مين اللي ده راح؟ اهو ناس راحت قتلت في سبيل الله فماتوا، مين قال ان السنوار خسر؟ مين قال ان دي خساره؟ مين قال ان الناس اللي وقفت دي تذود عن عرضها وتذود عن تذود عن دينها عن مقدسات المسلمين؟ مين قال ان هم خسروا؟ مين قال دي خساره؟ لمغفرة من الله ورحمة خير. ده احنا كده بنتكلم على بس ده ما يصيبهم يعني هنا، ده غير بقى اللي ربنا اعده لهم. دول التانيين خيارهم ايه؟ خدوا ايه؟ ايه اللي هو اللي اهل الباطل ولا اهل القعود؟ اولئك البغاة الجناه العصاة الطغاة، اولئك اهل القعود دول اللي هو بيقول لك لو كانوا عندنا لو اطاعونا. ها؟ ايه اللي عندهم؟ ايه اللي جمعوه؟ اللي جمعوه ده كله من عند مين؟ بيد مين؟ عشان كده بقى سبحان الله ربنا بينقلهم لمعنى ثاني اهم، ده كده احنا ربنا شاهد ولا يموتوا او قتلتم. ها، انا لو خسرت شيء خسرته في سبيل مين؟ عشان مين؟ لاجل مين؟ انا لو خسرت شيء اللي انا خسرته ده ما قالوا ايه؟

زي في الآيات الأخرى في أشحة على الخير في آيات سورة الأحزاب. ما دول اتسلقوا ودول اتسلقوا سواء كان مصيبة ولا معيب. مين انهم خسروا أصلا؟ انهم خسروا مين قال انهم خسروا؟ ربنا أصلا يعني حتى في بعض الناس اللي أخطأوا في السياق ده ربنا بيقول إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم. ويقول برضو إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. قبل الآية بتاعت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخواني. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان تولوا أخطأوا عادي خدوا خيار صح بس أخطأوا في وسط الخيار الصح. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. حتى دول كمان ما تكلمش عنهم حتى دول ما تأذيهمش. زي ما قلت حتى الصالح لو كان تلبس بمعيبة أو بخطأ ما يسمحش لحد يهده. زي ما قلنا هو بدل ما يدعمه بيهدمه ما يسمحش حد يهده. لو افترضنا حتى أنه أخطأ إن الذين تولوا منكم هم التقى الجمعان تولوا ده فرار من الزحف تولي يوم الزحف كبيرة من من السبع الموبقات. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عفى الله عنهم ومنهم اللي حصل وحصل بعدها على طول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواني بتضرف الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما تعملوش زي المنافقين. فالصالحين دول خدوا خيارات صح. بعضهم حصلت له مصيبة وبعضهم تلبس بمعيبة ووتاب واناب واب يجي التاني بقى تش تش تش. عشان كده بقول اصلا المجنى عليه الصالح ده اللي بيفعله فيه هؤلاء الجناه لما يتاثر بيه يبقى واضح ان هو عنده اشكال في فهم الطريق عنده اشكال في بنيته التحتيه هو في في في يعني في ادراك الطريق. عشان كده ربنا يقول الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا انفسكم موت ان كنتم صادقين. وتصحيح المفهوم بقى ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. لا هم احياء عند ربهم يرزقون. مين قال انه موت؟ ده حياه. مين قال انه خساره؟ ده مكسب. مش موت ده حياه مش خساره ده مكسب مش هزيمه ده نصر. لان الحقيقه دي كلها فتره اختبار مش دي حياتنا الحقيقيه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. وتحسبن دي محتاجة بقى أنا ولا تحسبن قال الجناه قال المجنى عليهم. ما تحسبش إن أنت خسرت. تقال الناس الصالحين اللي بيتفرجوا على المجنى عليهم والجناه ما تحسبوش إن هم دول خسروا. لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي هم هيعقدوا الحسرة في قلوب أولئك الجناة. هم قالوا لو كانوا عندنا لو أطاعونا. هم بيقولوا لمين؟ مش بيقولوا اللي خسروا بيقولوا اللي وراهم بيقولوا لغيرهم بيقولوا اللي لسه في الطريق أو اللي مصرين على سلوك الطريق. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللي لسه كنا بنقولها مفيش حاجة اسمها ان اجر حضرتك هتضيع. مفيش حاجة اسمها حاجة ربنا عند ربنا هتضيع. مفيش حاجة اسمها حاجة من وقتك من جهودك من فكرك هتضيع. ربنا لحكمة ما لأمر ما يعلمه تدبير ما يدبره سبحانه وبحمده. مفيش حاجة بقى عند ربنا. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. المؤمنين دول مين؟ مين المؤمنين دول؟ مين هؤلاء الطائفة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. طب هو كان في ايه؟ جات له وقعة جات له كسرة. الكسرة ما ترتبش عليها حسرة. الحسرة دي لغيره مش ليه هو. لا بالعكس ده صدم غيره. صدمه بإيه؟ صدم الصحابة صدم المنافقين. صدم المنافقين لما المنافقين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا ها؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ها؟ صدموهم بإيه؟ استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما. الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله فضلا من السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم شيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون.